بشرى لنا نلنا المنى سال العنا وافى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى سال العنا وافى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى محمد.